اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ما أسررناه وما أخفيناه فكنت حينها معنا، كنت ترانا، كنت تراقبنا، ولكنك أستلت سترك علينا. اللهم كما سترتنا في الدنيا، اللهم فلا تفضحنا في الآخرة. اللهم كما جملتنا في الدنيا، اللهم كما جملتنا في الدنيا وجعلت لنا ذكرا حسنا، اللهم فجملنا يوم نعرض عليك ونلقاك يا الله. إلهنا وسيدنا وخالقنا، سمعنا في كتابك وقرأنا في قرآنك عن الجنان، اللهم فلا تجعل حظنا منها الكلام، واجعل حظنا منها التمتع في دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بسلام بسلام بسلام إلى جنتك دار السلام، أخرجنا منها غير فاتنين ولا مفتونين، غير مفرطين ولا مضيعين، غير ناكصين ولا مرتدين. اللهم ثبتنا على كلمة الإيمان والحق والدين، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على الإيمان، ثبت قلوبنا على الإيمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نستأذنك ألا تخرج أرواحنا من أجسادنا إلا وأنت راض عنا، إلا وأنت راض عنا يا الله. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا، إلا وأنت راض عنا. اجعل يا ربنا خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نراك يا الله، ويوم نقف بين يديك يا الله. اللهم إنك عفو كريم رحمن جميل جليل تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا يا الله، اللهم فاعف عنا يا الله، إنا منطرحون بين يديك يا الله، عبادك المساكين، عبادك الفقراء، عبادك الضعفاء، هرعوا إليك مسرعين، آخر ليلة من رمضان، لا تحرمنا خيرها، لا تحرمنا بركتها، لا تحرمنا نورها، نتوسل إليك يا الله، أن تقبلنا أجمعين وأن تلحق المسيئين بالمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وأغن فقرنا وسد ديننا واقض حوائجنا يا رب العالمين. يا ربنا غدا هو يوم الجائزة، غدا يوم عيدنا، غدا يوم فطرنا، يا ترى من المرحوم منا فنهنيه ومن المحروم منا فنعزيه، من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود منا فنعزيه. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا جابر قلوب المنكسرين ارض عنا في ليلتنا هذه أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا هذا الشهر برضوانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين. اللهم أعزنا وأعز سائر المسلمين يا ذا الجلال والعزة، أعز أهل غزة وأعز المسلمين أجمعين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين أجمعين، وعليك بمن آذانا وظلمنا وعادانا يا رب العالمين. اللهم اشف مريضنا وداوي جريحنا وارحم ميتنا وقبل شهيدنا وفك أسيرنا يا رب العالمين. يا رب سامحنا على تقصيرنا، يا رب سامحنا على كساد بضاعتنا، سامحنا على التقصير وتقبل منا اليسير. اللهم هون علينا كل صعب عسير. اللهم جئناك يا ربنا ببضاعة مزجاة، جئناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أنت خير المتصدقين يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.